فإذا خرج المسلمون إلى الصلاة كان هنالك الأمر للرجال بشيء وهنالك الأمر بالنساء للنساء بشيء. فأمر الله سبحانه وتعالى أمرا عاما للمؤمنين بأن يغضوا من أبصارهم وأن يحفظوا فروجهم. فهذا اليوم هو يوم تحصل فيه الزينة، ومن أعظم المواطن التي تجف فيها مراعاة غض البصر أيام العيد، لما قد يحصل من الاستهانة من بعض النساء في لباسهن وزينتهن، وهذا معلوم. وإذا يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ينبغي للإنسان يوم العيد أن يبدأ فيغض بصره يهتم بذلك. فجاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم للنساء إذا خرجن إلى الصلاة بأن يخرجن تفلات، أي غير متزينات. فلا يجوز للمرأة أن تخرج إلى صلاة العيد في زينتها. ولذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء اليوم لنهاهن عن الخروج. وهذا تقوله عائشة رضي الله عنها في ذلك الزمن. قد أخرج ابن الجوزي في كتابه ذم الهوى بإسناده إلى محمد بن عبد الله الزراد قال: خرج حسان يعني ابن أبي سنان إلى العيد، فقيل له لما رجع: يا أبا عبد الله، ما رأينا عيدا أكثر نساء منه، ما رأينا عيدا أكثر نساء منه. قال رحمه الله: ما لقيتني امرأة حتى رجعت، ما لقيتني امرأة حتى رجعت. وهذا من المبالغة منه رحمه الله تعالى في غض البصر. ولما رجع رحمه الله تعالى إلى بيته قالت له امرأته: كم من امرأة حسنة قد نظرت اليوم، كم من امرأة حسنة قد نظرت اليوم. فلما أكثرت قال: ويحك، ما نظرت إلا في إبهامي منذ خرجت من عندك حتى رجعت إليك. ورحم الله سبحانه وتعالى القائل: ما ضر لي جار أجاوره أن لا يكون لبابه ستر، أعمى إذا ما جارتي خرجت حتى إواري جارتي الخدر، وتصم عما بينهم أذني حتى يصير كأنه وقر. لذلك تعلم معنى قول الله سبحانه وتعالى: يعلم خائنة الأعين. يقول ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية: الرجل يكون في القوم فتمر بهم المرأة فيريهم أنه يغض بصره عنها، فإن رأى منهم غفلة نظر إليها، فإن خاف أن يفطنوا له أو أن يفطنوا إليه غض بصره، وقد اطلع الله عز وجل من قلبه أنه يود أنه نظر إلى عورتها، صلى الله عليه وسلم العافية. فإطلاق النظر شره عظيم وخطره جسيم، يلي العبد عن فضائل العبادات في فضائل المواسم. ذلك يقول الفضل ابن عاصم قال: بين رجل يطوف بالكعبة، فضائل المواسم وفضائل العبادات، قال: بين رجل يطوف بالكعبة إذ بصر بامرأة ذات جمال وقوام فأفتنته وشغلت قلبه، فأنشأ يقول: ما كنت أحسب أن الحب يعرض لي عند الطواف ببيت الله ذي الستر حتى ابتليت فصار القلب مختبلا من حب جارية حوراء كالقمر، يا ليتني لم أكن عاينت صورتها، لله ماذا توخاني به بصري. صلى الله عليه وسلم والعافية.